بيدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن جودك وكرمك، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القاهرة ومن مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو نحييكم، ونحن نستقبل يوما جديدا. ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يجعله فاتحة خير وبركة علينا جميعا، وأن يجعله شاهدا لنا بين يديه، إنه على كل شيء قدير. اللهم وفقنا فيه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، نستفتح هذا اللقاء ودائما نستفتح بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، فنستمع إلى تلاوة مباركة من سورة البقرة يتلوها علينا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقطعون الأسماء كلها لهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك Bye. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها يا بني إسرائيل صدق الله.